غرد القلب وطاب وشد الحب فذاب بلحون فاح منها ريح ريحان عبابا. غرد القلب وطاب وشد الحب فذاب بلحون فاح منها ريح ريحان عبابا. الكون سرورا وغدا الحزن سرابا عند لقيانا بقوم يفتحوا للخير بابا. وبكى الكون سرورا وغدا الحزن سرابا عند لقيانا بقوم يفتحوا للخير بابا. غرد القلب وطاب وشد الحب فذاب بلحون فاح منها ريح ريحان عبابا. التقينا في الإله قد تجمعنا شبابا لم تفرقنا دروب قد تحدينا الصعابا. التقينا في الإله قد تجمعنا شبابا لم تفرقنا دروب قد تحدينا الصعابا. نبتغي جنات رب نبتغي منه الثواب. نبتغي جنات رب نبتغي منه الثواب. تحت ظل العرش نسقى ماء هان عبابا. تحت ظل العرش نسقى ماء هان عبابا. غرد القلب وطاب وشد الحب فذاب بلحون فاح منها ريح ريحان عبابا.